إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا يا إخواني في منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد الغني المرداوي رحمه الله، لعلي أذكر بأحكام الزيارة الشرعية للمدينة النبوية نظرا لكثرة الإخوة الزوار، وفقهم الله وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بسم الله. وأحكام زيارة المدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم: أولا، يكون الغرض من الزيارة عندما تنشئ سفرا لذلك هي الصلاة في المسجد النبوي، يعني الهدف من المجيء إلى المدينة النبوية والغرض والمقصود، إذا جئت للعبادة فالمقصود بذلك الصلاة في المسجد النبوي، هذا قبل كل شيء. ثم يأتي ما يشرع من زيارة للأماكن التي تشرع زيارتها تبعا، لكن الهدف والمقصود من مجيئك إلى المدينة بقصد العبادة هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير، فينبغي أن يكون قصدك كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لما قدم البعض من بيت المقدس وقال: جئت لأذهب إلى أو لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بعض السلف: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فلا ينبغي أن نقصد بمجيئنا المقابر أيا كان ذلكم القبر، حتى ولو كان قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن تأتي زيارة المقابر تبعا إذا في المدينة التي أنت فيها. وإذا وصلت أو إذا جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابدأ بالصلاة قبل كل شيء. والمساجد المفضلة في المدينة النبوية هما مسجدان لا ثالث لهما: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تتوقف طويلا، إنما تسلم ثم تنصرف ولا تدعو عند القبر، وتسلم على النبي على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جئت لقصد الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي الأماكن الآتية: الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد قباء الذي هو كأجر عمرة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، ولا تزد على ذلك يا عبد الله. أما ما عدا ذلك من مساجد أو من آبار أو من غيران أو من آثار أو نحو ذلك، فهذه كلها من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإياك أن تخصها بشيء لم يخصها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن نقتدي أولا وآخرا برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أما تقليد بعض الناس في الذهاب إلى مكان كذا وكذا من بعض ما يسمى بالمساجد والمقابر وبعض الأماكن والمآثر وبعض الحفر والحيطان والآبار وما إلى ذلك، هذه كلها خرافات وبدع وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإني أذكر السائقين وأذكر من يسمون بالمزورين أو المطوفين أن يتقوا الله عز وجل في الزوار والعمار والحجاج دائما وأبدا في بيان الحق في هذه المسائل وعدم التغرير بهم في الذهاب إلى بعض الخرافات المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن من ذهب إليها يرجع مأزورا غير مأجور. وإياكم والسماع لمن يدعون أنهم يعرفون الآثار التي سموها آثارا وهي آثار، فبالغوا فيها وأحدثوا أمورا في دين الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان، سواء كان في مكة أو المدينة. لكن على المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يمحض النصح للزوار والعمار والحجاج حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى يكونوا مقتدين ومتأسين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير زيادة ولا نقصان، كيف لا، وهو قد بيننا كل ما نحتاج إليه في أمر ديننا فلا نحتاج فيه إلى زيادة أو نقصان، وقد أمرنا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا ما أحببت أن أنبه عليه قبل أن نبدأ درسنا. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقل الناظم رحمه الله تعالى ما زال في السياق. نعم. صلاة النافلة. نعم. وبادر إلى محو الذنوب بركعتي متاب كما قد جاء وادع تسددي. يحث المصنف رحمه الله تعالى الناظم في هذا البيت على وجوب المبادرة إلى التوبة، وقد أمرنا الله عز وجل بالمبادرة إليها، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة قبل أن يدخل في الغرغرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، وألا يمسي ولا يصبح إلا وقد تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من جميع الذنوب والمعاصي بشروط التوبة المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. فإذا حصل ذلك، حصلت هذه الشروط، فإن الله يبدل سيئات التائب حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعلينا المبادرة، وأن يتوضأ المسلم ويصلي ركعتين ويبادر إلى التوبة كلما بدر منه ذنب، بل ولو لم يشعر أنه بدر منه لأنه قد تبدر منه ذنوب لا يشعر بها ولا يحس بها، فعليه أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي في كل لحظة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مثقل بذنوبه وآصاره. فإنك إذا تبت سددك الله ووفقك ومحى عنك جميع ذنوبك، وعليك مع التوبة أن تكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ولا تسوف يا عبد الله وتؤجل كل لحظة تريد تقول غدا أكبر وأتوب، فإنك لا تدري ما الذي ينتظرك، فإن القدر سر من أسرار الله في خلقه، وإن الآجال بيد الله، وإن الأمور بيد الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. تفضل. وإن عماد الدين إخلاص نية، وإلا تولى بالعنا صافر اليد. هنا يشير رحمه الله إلى شروط قبول العمل، وذكر منها الإخلاص، والثاني هو الصواب، أي أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لشرع الله بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات. والإخلاص والصواب ركنان وشرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولذلك جمع الله بينهما في آخر سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص أمر عزيز يا عبد الله، لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه، فعلى المسلم أن يعالج نفسه وأن يجتهد في أن تكون أعماله خالصة لوجه الله بعيدة عن الشرك وبعيدة عن الرياء وبعيدة عن السمعة وبعيدة عن إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يتقرب إلى الله بالعمل بما يرضيه مخبتا له ومخلصا له. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فاجتهد يا عبد الله في الإخلاص، واعلم أن للإخلاص نواقض ونواقص، فالشرك ينقض الإخلاص تماما. فلو أن امرأ وقف أمام قبر، ولو كان قبر نبي أو ملك، ولو كان قبر نبي أو ولي، فقال: أغثني يا فلان، أو مدد يا فلان، أو أنا في حماك يا فلان، فإن هذا يناقض الإخلاص تماما ويبطل جميع الأعمال، لأن الشرك ظلم عظيم لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو قال: مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا شاذلي يا قادري، فإنه بذلك يكفر ويشرك بالله عز وجل ويمرق من الدين ولا يقبل الله من عمله شيء. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإن الشرك يناقض الإخلاص، تماما كأنه لم يكن. وهناك نواقص وهو يسير الرياء ويسير السمعة ويسير إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما إذا سخر جميع الأعمال لهذا الغرض فإنها حينئذ تنقضه كما نقضه الشرك الأكبر. فاحذروا رحمني الله وإياكم مما يناقض ذلك. والشرط الثاني هو المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، والوقوف عند سنته وعدم تجاوزها إلى غيرها. هذه حقيقة الصواب، وألا تجتهد بمحض إرادتك واجتهادك الخاص في معزل عن النصوص الشرعية التي هي مصدر التشريع، نصوص من كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق هدي السلف الصالح. نعم. وإلا تولى بالعنا صافر اليد. يعني في حال عدم وجود الإخلاص أو المتابعة رجع صفر اليدين، لا قيمة لعمله الذي يعمله، لأنه عمل حابط لا محالة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وإياك عن سبق الإمام فإنه مخالسة الشيطان عند التعبد، سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسد. الله أكبر. هنا ينبه المصنف إلى خطورة مسابقة الإمام من قبل المأموم، فقد ابتلي بعض الناس بمسابقة الإمام وإحداث حركات تخل بالصلاة. والشيطان عندما يئس من التسلط عليك وصرفك عن الصلاة لجأ إلى طريق أخرى، وهي صرفك عن أداء صلاتك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو يحاول منك أن تنقرها كما ينقر الغراب الحب، ويحاول أن تخل بركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها وقيامها ونحو ذلك، ويحاول أن يشغلك حتى تأتي ببعض مبطلات الصلاة أو مكروهاتها على الأقل، ويحاول أن يأتي بما يبطلها بشتى الوسائل. فاحذر من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يقلب الله رأسه، أو أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يجب على المسلم أن يحذر من ذلك، وأن لا يترك للشيطان فرصة يتسلط عليه فيفسد عليه صلاته. فعليه أن يحرص كل الحرص على تصحيح صلاته والبعد عن كل ما يبطلها أو ينقصها، لأن هذا هو طريق السلامة وطريق الخلص الذين يريدون صحة أعمالهم. فأدي صلاتك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو قدوتنا أولا وآخرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه، قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار يفهم منها بطلان الصلاة؟ هو ورد بعدة روايات، الرواية التي ذكرتها وهذه التي أوردتها أيضا كذلك، فإذا فعلا إذا تم سبق الإمام بطلت الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفع حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ثم أمرنا أن نستمر على ذلك في جميع صلواتنا حتى تكون صلاة صحيحة، فمتى شعرت أنك سبقت الإمام فأعد صلاتك، لأنك بذلك قد أبطلتها وتركت الاقتداء بالإمام. نعم. وفي الخمس: ألزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عدلا وشرطا بأوكدي. يبين المصنف رحمه الله هنا وجوب صلاة الجماعة على كل مسلم ذكر حر، فإن صحيح يعني غير مريض، فإن هذه فمن توفرت فيه هذه الشروط فصلاة الجماعة في حقه واجبة متعينة، بل يرى بعض أهل العلم بطلان صلاة من لم يصلي صلاة الجماعة بدون عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وكونه صلى الله عليه وسلم وقوله: لقد هممت أن آمر برجل فيؤم الناس ثم أذهب بحزم من حطب فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم بالنار. ولولا شفقته صلى الله عليه وسلم على ما في البيوت من أطفال ونساء ومرضى ونحو ذلك لفعل ذلك. ولما جاءه الرجل الأعمى يستأذنه أن يصلي في بيته وأخبره أن المدينة كثيرة الدواب والهوام وأنه لا يستطيع أن وليس لديه قائد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تترك صلاة الجماعة لمن توافرت فيه شروطها. وأما أدعياء العلم الذين يهونون من شأن صلاة الجماعة ويقولون إنها ليست واجبة، فهؤلاء متطفلون على العلم، بل إن بعض من تزعم هذا ليس لديه أي تخصص شرعي، وإنما هو يهرف بما لا يعرف، فأفتى بترك جواز ترك صلاة الجماعة، وأفتى بحل مخالطة الرجال للنساء ومصافحتهن وغير ذلك من فتواه الضالة. فلنحذر من هذه الفتاوى من المحسوبين على العلماء، وليسوا بعلماء، بل هم من الروايبضة التي يجب الحذر منها، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عندما حذر من الرويبضة وقال: هو من هو الرويبضة؟ هو الرجل التافه ويتكلم في ماذا؟ في أمر العامة، يتكلم في الدين، الرجل التافه الحقير الجاهل الذي هو أضل من حمار أهله يأتي ليتكلم في الدين فيحلل ويحرم كما يريد وكما يروق له وكما تسول له نفسه الأمارة بالسوء. فلنحذر من قطاع الطرق، لأن هؤلاء يعتبرون ماذا؟ قطاع طرق، الذين يفتاتون على العلماء ويحاولون أن يفرضوا أنفسهم أو أن يدخلوا فيما ليس لهم به علم فيتفاخرون ويتعالمون وهم أصحاب جهل مركب، فاحذر منهم فإنهم الرويبضة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة، فاحذروا من ذلك. واعلموا أن صلاة الجماعة واجبة على كل من توافرت فيه شروطها، وتسقط عن الحر وتسقط عن العبد وعن المرأة وعن الصبي والمجنون كما هو معلوم، وتسقط أيضا عن يعني من لديه عذر كمرض يعني مقعد ونحو ذلك. أما إذا كان يستطيع المشي فلا يجوز له أن يتأخر، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، يعني يمسكه اثنان حتى يوقفانه في الصف. نعم تفضل. أسئلة كثيرة باقي موضوع ما هو كثير في موضوع جديد يعني لا ايه تقريبا وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة يعني الدعاء طيب بعد الصلاة لا بس تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، بعض الناس يتساهل في إلقاء السلام خاصة إذا صدر من بعض الإخوة المستقيمين، يقول فنرجو منكم التنبيه عليه. السلام شعار المسلمين، والسلام اسم من أسماء الله، هو الله الملك القدوس السلام، فالسلام اسم من أسماء الله، والسلام تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب رحيم، والسلام يشعر بالأمان، بالأمن والأمان، فإنك عندما تقول لأخيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشعره أولا بأنك أخوه في الإسلام، وثانيا تؤمنه فيشعر بالأمان، وثالثا تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورابعا يكتب لك 30 حسنة إذ قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن قلت السلام عليكم ورحمة الله 20، وإن قلت السلام عليكم فقط 10 حسنات. فالواجب على المسلم أن يفشي السلام على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين، والواجب على المسلم عليه الرد، ولا يجوز استبدال ذلك ببعض الألفاظ كان استبدلها بكلمة صباح الخير أو مساء الخير، إنما يجب أن نبدأ بالسلام ثم بعد ذلك قل من التحايا ما شئت، ولكن المهم أن تكون البداية بماذا؟ بالسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فالواجب على المسلمين أن يهتموا بذلك وأن يؤدوا هذه التحية العظيمة، تحية أهل الجنة وتحية المسلمين. إذا قابلت أخاك تسلم عليه، ولا سيما إن كنت راكبا تسلم على الماشي، والماشي يسلم على القائم، والقائم يسلم على الجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه، فاجتهدوا في هذا يا إخواني، وإياكم أن تستبدلوها بأية ألفاظ أخرى. نعم أحسن الله إليكم وإليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا حفظكم الله؟ نعم، يقول في سؤاله: أنا طالب علم مهاجر، مع العلم أن والدي كبيرين في السن، كبيران في السن 70 إلى 80 سنة. يا شيخ، هل من البر أن أجلس معهما خاصة في هذا السن، أو أكمل طلبي للعلم؟ إذا كان في أمي كثيرة البكاء من هذا الفراق، علما بأني أصهر أبنائها ولي إخوة متزوجين معها في البيت. إذا كنت ممن تحتاج إليه أو يحتاج إليه والداك ففيهما فجاهد، واطلب العلم على قدر ما تستطيع في بلادك. وإذا أصر على جلوسك معهما بقصد برهما فأجبهما لذلك، واجتهد في ذلك، فإن بر الوالدين من أعظم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يستأذنه إلى الجهاد الذي هو من أشرف الأعمال، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. فبر الوالدين من أعظم القرب إلى الله، ولذلك قارن الله حقهما مع حقه سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. قل تعالى: واشكر ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك إلا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم، وعقوقهما من أعظم الجرائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ يقول عبد الله بن مسعود، قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. نعم. أسأل الله إليكم. يقول بأنه يعمل في السجن ويؤمر بعض المرات بأفعال، هل يأثم؟ إذا كانت هذه الأفعال محرمة فلا شك أنك تأثم، والغاية لا تبرر الوسيلة. والأمر الذي تنفذه إن كان مخالفا للشرع فإنه محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا كنت قد تؤمر بطاعة، قد تؤمر بشيء فيه طاعة لله أو شيء مباح فهنا تنفذ، أما إذا أمرت بأمر مخالف لشرع الله فلا يجوز، فيحرم عليك التنفيذ. فالواجب عليك أن تطيع في حدود طاعة الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. يقول: شاع كثيرا مقولة إن لأهل الكلام فضل على أهل السنة، هذا تقرير فاسد، فليس لأهل الكلام فضل على أهل السنة، وإنما أهل السنة لهم فضل بعد فضل الله على جميع الناس. أما أن يكون لهم فضل يذكرون به وهم أهل بدع وأهواء، وهم أهل بدع وأهواء، فلا يصح بحال من الأحوال أنه يعني يعني أنهم أنهم يعني ينفعون، بل بالعكس بل يضرون. وأهل الكلام وعلم الكلام علم فاسد، علم فاسد، ولذلك أفسد العقائد. انظر إلى ما في المواقف وفي وما في أم البراهين الكبرى والصغرى ومن الجوهرة وما في الجوهرة وشروحها من الفساد العقدي، حيث أنكر أصحاب هذه المؤلفات صفات الرب جل وعلا وأولوها على غير معانيها التي دلت عليها، وفرقت الأمة وجعلتهم شيعا وأحزابا. فمسألة أن لهم فضلا أحيانا قد يتوهم الشخص الفضل ويحسب الشحم في من شحمه ورمه. فاحذر يا عبد الله، هذا علم زبالة ليس علم. نعم بعض العلماء استثنى جواز تعلمه لمن لم يخش غوائله ولمن لم يخش أن ينحرف، خصوصا من أجل مجادلة أهل الكلام والدخول عليه من خلال كلامهم. لكن أما أنه يعتبر لهم فضل على أهل السنة فحاشا لله، بل بالعكس هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن أعظم الأضرار إبعاد الناس عن السنة وعن الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد صرفوهم صرفا كاملا عن هدي الكتاب والسنة. فلنبتعد عن هؤلاء. يقول الإمام الشافعي: لأن أمتلئ أو أمتلئ جوفي صديد قيح وصديد أحب إلي من علم الكلام، بل قال: ما هو أعظم من ذلك؟ لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. وعلم الكلام أعظم، أخطر من الذنوب التي دون الشرك، أخطر من الذنوب، لأنها تضل أصحابها، لأن علم الكلام يضل أصحابه ويبعدهم عن الله ويقسي قلوبهم ويبعدهم عن النصوص الشرعية ويصرفهم عن الأدلة الصحيحة إلى الأدلة العقلية الباطلة من البراهين المزعومة، وهي خطر في غاية الخطورة. نعم تفضل. معتمر يقول: أنا قائم على مسجد في فرنسا بحيث أتصرف كما أشاء فيه، وبالتالي فقد أحضرت إماما سنيا وأقمت بعض الدروس في تحفيظ القرآن وبيان التوحيد، ويريد بعض أهل الصوفية أن ينتزعه مني، خاصة أن لهم دعما، فهل في هذه الحال تجب علي الهجرة من فرنسا أم أبقى أصارع؟ إن وجدت أنك تستطيع الثبات والتغيير إلى الأفضل وإبعاد الخرافيين عن هذا المسجد والمبتدعة فافعل، وإلا فهاجر. يعني وجدت أنك تستطيع أن تقيم هذا المسجد على التوحيد وأن يستمر على هدي الكتاب والسنة وأن تجلب له الإمام الموحد البعيد عن جميع الخرافات، وهؤلاء على قسمين: قسم عندهم بعض الخرافات والبدع لكن الصلاة خلفهم صحيحة عند الحاجة عندما لم يوجد غيرهم، وعندما يكون أحدهم هو الإمام الراتب وقسم لا تصح الصلاة خلفهم وهم عباد القبور الذين يمدون أيديهم نحو القبور ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فهؤلاء الصلاة خلفهم باطلة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. وأما التهاون في ذلك والصلاة خلف عباد القبور أمر في غاية الخطورة، بل لا يقبل الله من أحد صلاة خلف هؤلاء، لأنهم مشركون. إذا كانوا يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أو أنا في حماك يا فلان، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. فلنحذر من ذلك، لأن الشرك خطير وهو خفي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. نعم، تفضل. وهذا أيضا من المعتمر، يقول: أنا من إحدى البلدان العربية، وقد استقمت على دين الله والحمد لله. الحمد لله. ولكن يا شيخنا، وجدت أكثر من جماعة كلها تدعي أنها على الحق. نعم. فأنا حائر في أمري، لا أدري أنتمي إلى. أولا، نسأل الله أن يثبتنا وإياك وسائر المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم اعلم رحمني الله وإياك وسائر الإخوة أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، وطائف واحد وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني إذا أردت الطريق الصحيح والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، فالزم غرز الجماعة التي تدعو إلى السنة ولها علامات. فمن تلك العلامات أنهم يقدمون قال الله وقال رسوله على كل شيء، يقدمون قال الله وقال رسوله على سائر الأقوال، وأنهم لا يعملون إلا بالدليل الثابت من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتهم البعد عن البدع والخرافات، كالأذكار التي متمثلة في الرقص والطبول والزمور وتمايل الأجسام يمينا وشمالا، والبعد عن المآتم وإقامة المآتم عندما يموت أحد من الناس، وكذلك تحري الحق بدليله. ومن علاماتهم لزوم العلماء والأخذ عنهم. ومن علاماتهم القول فيما لا يعلمون الله أعلم، أو يقولون لا أدري. ومن علاماتهم أنهم لا يتسرعون في الفتوى. ومن علاماتهم أنهم يقفون عند الأدلة، عند قال الله وقال رسوله. فاحذر من كل هذه الجماعات المتفرقة، والزم جماعة الحق الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وارجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، واحذر مما يضاد ذلك. أما هذه الجماعات التي تنتشر هنا وهناك وتتسمى ببعض أسماء براقة، مثل تلك الجماعة الجوالة التي تجوب الأرض طولا وعرضا وتملي بعض الطقوس والخزعبلات على الناس وتلتزم ببعض الصفات المعينة وتردد الأحاديث الباطلة والموضوعة والقصص والمنامات والرؤى، فهي جماعة بدعية خرافية ضالة. ومثلها الجماعة الأخرى السياسية التي تدعو إلى المظاهرات والاعتصامات، ولا هم لها إلا المزاحمة الحكام على الكراسي، يطبلون ويزمرون ويستميتون في سبيل الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم، ويشقون عصا المسلمين في كل وقت وفي كل حين، وذلك شعار من شعارات الخوارج القدامى، هم ومن يؤيدهم ومن يسير في ركابهم ومن يسجل معهم ومن يناصرهم أو يؤازرهم عبر أجهزة الإنترنت الحديثة، سواء ما يسمى بالفيسبوك أو غيره من الأجهزة التي أصبحت موبوءة وأصبحت يعني موئلا لجميع الرعاع والفسقة وأهل البدع وطلاب المناصب وطلاب الحكم والمخلطين والمختلطين وأعوان اليهود والنصارى الذين أفسدوا كثيرا من البلاد، فإن التعاون معهم من التعاون على الإثم والعدوان. قد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن تلك الجماعات الفاسدة أيضا تلك الجماعات التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، فيستبيحون المحرمات في سبيل الوصول إلى مآربهم الفاسدة، أو الذين يتخيرون في الدين فيأخذون ما يروق لهم، وربما تركوا أصل الأصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لك العلامات، تأملها، علامات الناس الذين هم على الحق، ذكرت لك بعض العلامات، فتأمل تلك العلامات وتحرى، فمن وجدته تنطبق عليه تلك العلامات فهي الجماعة المسلمة، هم الجماعة، هم السلفيون، هم أتباع السلف، هم أهل الحق، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. وتجنب ما عداهم من الجماعات الفاسدة المفسدة التي ظلت في باب العقيدة قبل كل شيء. إلى درس الغد بعد صلاة المغرب، استودعكم الله إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.